نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي ليلة 23، خطأ، هي ليلة 13 من رمضان عام 1400 فيها نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة، وأن ينفعني وإياكم بها، إنه على كل شيء قدير. إذا دعا الخطيب فأمنوا يا جماعة، إيش نتكلم على حصى؟ أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. نتكلم كالعادة، نتكلم كالعادة بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من القرآن. سمعنا قراءات في الفريضة، اجلس ولا روح لهذا. سمعنا قراءات في الفريضة وقراءات في القيام. ما هي القراءات التي سمعناها في الفريضة؟ تفضل. الآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة، أولها، أحسنت، بارك الله فيك. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله، خلقا وملكا وتدبيرا. من خلق ما في السماوات والأرض؟ الله. من الذي يملك ما في السماوات والأرض؟ الله. من الذي يدبر ما في السماوات والأرض؟ الله. إذن لله ما في السماوات والأرض، وليس لأحد ملك في السماوات ولا في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا واحد. وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتبه يا أخ. فنفى الله تعالى عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به المشركون. أولا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني على وجه الاستقلال، ولا ذرة واحدة. وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، هذه المشاركة. وما له، أي ما لله، منهم من ظهير، أي من عوين ومساعد. فالكل لله، الكل لله وحده، يتصرف في ملكه كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر، واحدة، ما في تكرار. جميع الملوك قد يأمرون ويأمرون ويأمرون ولا يمتثل أمرهم، لكن مالك الملك جل وعلا أمره واحد. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدو إيش؟ تظهروا، لقوله أو تخفوه يحاسبكم به الله. فما أظهره الإنسان من قول أو فعل يحاسب عليه، وما أخفاه يحاسب عليه. انتبه يا أخ، هل هذا الحكم شديد أو خفيف؟ أجيبه، شديد. اللي في النفس يحاسب عليه الإنسان صعب جدا، ولهذا لما نزلت هذه الآية أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأمة، خير القرون، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجثوا على ركائبهم ولهم خنين، يقولون يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، يعنون أنها شديدة. فقال لهم الهادي البشير عليه الصلاة والسلام، قال قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا يعني وسينزل الله الفرج. فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لما استسلموا لأمر الله على شدته في نفوسهم أنزل الله الفرج. فقال عز وجل آمن الرسول، من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا إيمانا لا شك معه، وإخلاصا لا شرك معه، واتباعا لا ابتداع معه يا رب العالمين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني هم يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام قال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. أين أصحاب سيبويه الذين يعربون لنا قوله غفرانك؟ من أصحاب سيبويه الذين يعربون لنا قوله تعالى غفرانك؟ من أصحاب سيبويه؟ فضل. خطأ. وهل يؤمر الله يا رجل؟ الله يأمر ولا يؤمر؟ فضل. استرع. غفرانك مفعول لفعل محذوف، أي نسألك غفرانك. ربنا، أي يا ربنا، وإليك المصير يعني المرجع في أمورنا كلها، لا مرجع إلا إلى الله في أمور الشريعة وفي أمور القضاء والقدر. كلنا مرجعنا إلى من يا أخي؟ أنت. الله، وين؟ قل يا أخي، هل تكلم بهذا؟ هل أنا تكلمت بهذا؟ متأكد؟ طيب بس. المصير إلى الله في كل شيء، في الشريعة، في القضاء والقدر. إذا مسك الضر أيها الإنسان إلى من ترجع؟ إلى الله عز وجل. عندما تريد أن تعرف الشريعة تعبد الله بها ترجع إلى أي شيء؟ إلى الله، إلى الكتاب والسنة. إذن يقول المؤمنون ربنا وإليك المصير. استمع يا رجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يلزمها ويحملها شيئا إلا ما تقدر عليه. وهذه والله قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، أن الله لا يلزم العباد إلا بما إيش؟ إلا بما يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنضرب لهذا أمثالا. نبدأ، رجل مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، يلزم أن يتوضأ بالماء؟ ما يلزم. ماذا يصنع؟ يتيمم. الحمد لله لم يجد ترابا، أو لا يستطيع أن يتيمم لأنه مريض ما يستطيع يتحرك، ماذا نقول؟ يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. في الصلاة رجل لا يستطيع أن يصلي الفريضة قائما، ماذا يصنع؟ يصلي قاعدا. لا يستطيع أن يصلي قاعدا، يصلي على جنب. لا يستطيع أن يومي، ينوي بقلبه، يعني إنسان ما يستطيع يومي برأسه عند الركوع عند السجود، ينوي بقلبه، يقول الله أكبر ثم يقرأ، ثم إذا فرغ من القراءة قال الله أكبر ونوى أنه راكع. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصيام إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم لكن يرجو أن يشفى بعد شهر أو شهرين، ماذا يفطر؟ يفطر، أنا ما أسعى من القضاء، يفطر ويصوم في أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تسير ولا تسير؟ طيب لا يستطيع أن يقضي ولا في أيام أخرى لأن مرضه مزمن ولا يستطيع، ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. الحمد لله الأمر ميسر. نأتي إلى الحج، إنسان عنده مال كثير لكنه شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ماذا يصنع؟ نحمله على الراحلة ونشد عليه السيور؟ لا، نقول أنب غيرك، أنب من يحج عنك، لأن الأمر والحمد لله ميسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا أخذ علماء المسلمين من هذه الآية قاعدة عظيمة فقالوا لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، قاعدتان عظيمتان في الدين الإسلامي. الأولى لا واجب، والثانية لا محرم مع الضرورة. رجل وجب عليه كفارة قتل، قتل نفسا خطأ وليس عنده مال يشتري به رقبة ولا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ يا جماعة الخير عندنا قاعدة بارك الله فيكم، رجل قتل نفسا خطأ، قتل معصوما، رجلا معصوما قتله خطأ ولا عنده مال يعتق به ولا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ نعم لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إطعام ولا غير إطعام، لأن الله لم يذكر في كفارة القتل إلا شيئين العتق والصيام. وهذا يدل على أنه من على أن من عجز عن الصيام فلا شيء عليه. طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان في بلدهما، عليه عتق رقبة، لم يجد صيام شهرين متتابعين، لم يستطع إطعام 60 مسكينا، لا يجد لا شيء عليه. وهكذا، لأن الله يقول إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. ربنا اسمع القاعدة العظيمة التي لا تجدها في مؤلف، إنما هي في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال رب الكريم؟ ماذا قال الرب الكريم؟ قال الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو

من الماء يصب على البول، ولم يتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في إزالة النجاسة، ما قال تأتي الشمس والهواء والريح أو المطر ويزول، لا، قال الآن صبوا عليه. وهذا يدل على أن السنة إيش؟ أن نبادر بإزالة النجاسة، سواء على المصلى أو على ثوبك أو على بدنك، ولا تتهاون. وما قصة الأعرابي؟ هذا الأعرابي الذي فعل وانتهى من بوله، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له بلطف، لم يتكلم عليه ويوبخه لأنه بال في المسجد، لا، قال له بلطف: انتبه أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتبه أيها الداعي إلى الله، عامل الناس بالرفق، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، لأن الله أذن أن ترفع، لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن. اللهم صل وسلم عليه وارزقنا اتباعه. قال هذا الكلام الأعرابي، شرح صدره وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله الله عجائب. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن هو يطلب الرحمة لنفسه، ما يلام على هذا، ولمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لم يزجره، تكلم بالرفق وبين الحكم والحكمة. الآخرون الصحابة ماذا قالوا له؟ زجروه ونهوه بشدة، ولهذا قال: لا ترحم معنا أحدا. ونقول: عفى الله عنه، رحمة الله واسعة تسع النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، ورحمة الله وسعت كل شيء. طيب يا أخوان، هذا الحديث يدل على ما تدل عليه الآية، أن الجاهل لا يؤاخذ، وأن المفاسد تدفع الكبرى بالصغرى، لأن هذا الرجل لو قام وهو يبول في أثناء بوله لتضرر، هو بنفسه تضرر، لأن إمساك البول مع استعداده للخروج ضرر على مجاري البول، هذه واحدة. ولأنه لو قام فإما أن يبقى كاشفا عورته فيرى الناس عورته ويتلوث المسجد بالنقط، وإما أن يستر بإزاره عورته فيتلوث الإزار والفخذ، والمفسدة حصلت بالبول فلتخفف بقدر الإمكان. على كل حال، نعود إلى القاعدة الأصلية، هذه مثال في الطهارة، كذلك أيضا في الصلاة. كلام الناس في الصلاة حرام ولا غير حرام؟ كلام الناس، إنسان مثل جنبه صاحبه وقال له: يا فلان، وهو يصلي: لا تنسى الموعد الذي اتفقنا مع فلان عليه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وكان الصحابة أول أمر يتكلم بعضهم إلى بعض في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. لو أن إنسانا تكلم جاهلا، تكلم جاهلا يحسب أن الكلام لا يضر، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ تكلم يا أخوان، لا تبطل. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا الرجل مخطئ، لو علم أن الكلام حرام ما تكلم، لكن يحسب أن الكلام اليسير لا بأس به. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، وهل لهذا شاهد في السنة؟ الجواب نعم. اسمع القصة. دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الصلاة فعطس رجل من الذين يصلون. لما عطس أقول لي إذا عطست في الصلاة ماذا تقول؟ لا أحد يتكلم، ما تقول شيء. بارك الله فيك. دقيقة باقي شوي باقي. إذا عطست في غير الصلاة مش تقول؟ الحمد لله أحسن أسرع. إذا عطس الإنسان خارج الصلاة يقول الحمد لله لا شك، لكن إذا عطس في الصلاة هل يقول الحمد لله؟ يقول بعض العلماء لا يقول، كما قال الأخ الذي أجاب، يعني هو على صواب عند بعض العلماء، يقول لا يقول الحمد لله. ليش؟ قال لأن في الصلاة شغلا، الصلاة لها أذكار خاصة، لا تقول إذا عطست الحمد لله. لكن القول الراجح أنك إذا عطست في الصلاة اسمع، أنك إذا عطست في الصلاة فقل الحمد لله. معاوية ابن الحكم، غير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان أحد أمراء المؤمنين، لكن معاوية بن الحكم ليس كذلك من الصحابة. معاوية بن أبي سفيان أحد أمراء المؤمنين، هذا الذي معنا معاوية بن الحكم غير معاوية بن أبي سفيان. طيب، سمع معاوية هذا الرجل لما عطس قال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، تكلم يرحمك الله. فلما قال يرحمك الله جعل الصحابة ينظرون إليه ينكرون هذا، رماه الناس بأبصارهم. فقال وثكل أمياه، زاد وثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يقول اسكت، فسكت. هذا الرجل تكلم في الصلاة كم مرة؟ مرتين. لما انصرف من صلاته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعال، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما تكلم بسهولة. قال إن هذه الصلاة، أكمل يا أخ أكمل، هل أنت حاضر؟ ها؟ سرحت شوي؟ إلى أين؟ إلى الإخوان؟ أين هم؟ ها؟ في أبيار علي؟ في أبيار علي؟ أسرع هداك الله. من يجيب؟ تفضل. لا يصح فيها شيء من كلام الناس. التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال أسرع. ولم يأمره بالصلاة، بالإعادة، ما قال أعد صلاتك، مع أنه فعل شيء محرما لكن فعله إيش؟ جاهلا. طيب، رجل يصلي فاستأذن عليه أحد يدق الباب، هو نسي وهو يصلي، قال تفضل وهو يصلي لكنه ناسي، ما تقولون في صلاته؟ صحيحة؟ عندكم دليل من هذا؟ ما هو؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله. طيب، أخذنا في الطهارة، أخذنا في الصلاة، ما نشوف الصيام. الصيام رجل صائم وكان عطشانا فمر بالبرادة فشرب، لما شرب ذكر أنه صائم، ما تقولون في صيامه؟ ما شاء الله تمام صحيحة. الصغار والكبار كلكم بالإجماع الآن أنها صحيحة. الدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. طيب، وفي أيضا دليل خاص في الموضوع وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله. رجل في البر وهو صائم والسماء غيم مدلهمة. ثم لما أكل وشرب إذا بالغيم ينجلي والشمس تطلع، ما تقولون في صيامه؟ نعم صحيح، الصيام صحيح. لماذا؟ لأنه لم يفطر وهو يعلم أنه في النهار، جاهل يظن أنه في الليل. الصيام صحيح. ومثل هذا ما وقع في هذا البلد قبل أيام قليلة بعد رمضان، سمع المؤذن صوتا في الراديو أظن يؤذن، ومعلوم أن هنا نسمع أذان إيش؟ الرياض. فأمسك بالميكروفون وأذن، أفطر أهل الحي، وبعد ذلك أذن المؤذن هنا، فماذا نقول لأهل الحي؟ صيامهم صحيح لأنهم معذورون، أفطروا على الأذان فصيامهم صحيح. فإذا سألكم سائل ما هو الدليل، قلنا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهنا دليل خاص في المسألة، استمع إليه، أخرجه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا في إيه؟ أي وقت آخر؟ أفطروا في النهار ولا في الليل؟ ها؟ تمام اسرع. بعد أن أكلوا وشربوا طلعت الشمس، إذن أكلوا وشربوا في النهار، لكنهم إيش؟ جاهلون لا يدرون، ظنوا أن الشمس غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مراد الله عز وجل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولذلك لم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه يكون من الشريعة والشريعة محفوظة والحمد لله. أفهمتم يا أخوان؟ طيب، هذا في الصوم. بقى علينا إيش؟ الحج. رجل أحرم لبس الإزار والرداء ونسي أن يخلع السراويل، ولم يتذكر إلا حين وصل إلى مكة فخلع السروال، ماذا عليه؟ لا شيء عليه؟ هل يجوز لبس السراويل مع وجود الإزار؟ لا يجوز. كيف تقول ما شيء عليه؟ الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحج رجل وقف هو وزوجته في عرفة ودفعوا من عرفة إلى مزدلفة وباتوا بها، وكان رأى هذا الرجل فقيها غير فقيه، سمع بالحديث الحج عرفة، فقال انقض الحج، فبات مع زوجته تلك الليلة وجامعها، ولسان حاله يقول إن الجماع في هذه الليلة إيش حلال. وإيش دليلك رجل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقد حججنا وانتهينا. وجاء يسأل هل جماعه حلال أو حرام؟ نجيبه حرام لا شك، لأن الجماع الحاج لا يجوز إلا إذا رمى وحلق وطاف وسعى، وهذا ما فعل شيء من هذا. قلنا له هذا حرام. ما الذي يلزمه لو كان متعمدا؟ يلزمه المضي في حجه والقضاء من العام القادم وبدنه يذبحها ويوزعها الفقراء، أمره شديد. لكن هذا الرجل جاهل ومستند على دليل ليس فيه دلالة على ما يريد، لكن هل نعذره أو لا نعذره؟ أجيب يا أخوان نعذره ونقول حجك صحيح، حجك صحيح. هل عندنا دليل؟ ما هو؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يشكل على هذا يا أخواننا، يشكل على هذا شيء. رجل سلم من صلاة الظهر الرباعية في الركعة الثالثة، نسي الرابعة، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ ناسي ما في شك. سلم من ثلاث وقال على أنها أربع وخرج إلى بيته وانتهى، ثم بعد ذلك تبين أنه صلى ثلاثا، صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب غير صحيحة لا بد من دليل، لا بد من دليل، لأنه سيقول لنا كيف تقولون إن غير صحيحة والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، لما سلم في صلاة الظهر من ركعتين هل أتم الصلاة أو لا؟ أتمها، إذن صلاتك غير صحيحة لأنك لم تتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين ناسيا وذكر فذكر أتم، ولما صلى خمسا وذكروه أنه صلى خمسا ما لم يقل إني ناسي وانتهى، لا، سجد للسهو جبرا لهذه الزيادة. طيب يبقى عندنا اشكال، فالجواب لا اشكال والحمد لله في الموضوع الذي لا يؤاخذ فيه بالخطأ والنسيان هو فعل المحرم دون ترك الواجب. انتبه، فعل المحرم دون ترك الواجب، اما ترك الواجب فلا بد من الاتيان به اي بالواجب او ببدله ان كان له بدل، ما يسقط بالجهل والنسيان. اللهم إلا إذا كان الإنسان قد عاش في بادية بعيدا عن العلم فهنا يسقط الواجب. والدليل على هذا أن رجلا دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها يسرع، وجاء وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى الرجل صلاة لا أطمئن فيها، ثم عاد وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل ثم رجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليش؟ لماذا؟ لأنه لم يطمئن، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. علمه عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة سقوط المؤاخذة بالجهل والنسيان إنما هو في فعل المحرم، أما الواجب فلا يسقط بالنسيان بل يؤتى به، فإن لم يمكن أتي ببدله، فإن لم يكن له بدل سقط، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انظر يا أخي، انظر الثمرة العظيمة في الاستسلام التام لله، كيف يفرج الله تعالى للإنسان. فالصحابة لما استسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا فرج الله لهم. وهكذا لو أن أحد من الناس عائشا على أكل الربا والمعاملة بالربا ويرابي، فقيل له اتق الله دع الربا، فتركه لله، فإن الله سوف يعوضه خيرا مما ترك، لأن الاستسلام لله عز وجل كله خير كله بركة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أسلم قلبه ووجهه لله. إذا استسلم الإنسان لربه حصل له الخير العظيم، قد لا يكون في الحال امتحانا من الله عز وجل، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. فاتق الله يا أخي ولا تستعجل، قد يكون العوض عاجلا وقد يكون آجلا، يمتحن الله العبد هل يبقى على ما هو عليه من تقوى الله أو ينكص على عقبيه والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. فيه آيات أيضا يمكن أن نتكلم عليها، وإلا لا ما يمكن، لعلنا نرجوها إن شاء الله إلى الليلة القادمة، فلنتكلم على شيء من الأسئلة. وباقي في الوقت، باقي في الوقت 3:10، ربع ساعة بقى. ناخذ نعم، من قارئنا الليلة؟ نعم، غير موجود؟ من نائبه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في بلد يوجد فيه عدد كبير من القبور في المساجد، فهل الصلاة في المسجد الذي به قبر صلاة صحيحة؟ وما الحكم لو كان القبر في جانب المسجد أو في مؤخرته؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز البناء على القبور، لا يجوز البناء على القبور، والبناء على القبور من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فاتخاذ المساجد على القبور من سيما النصارى واليهود، وإذا بني المسجد على القبر وجب هدمه وحرمت الصلاة فيه، لأنه أسس على غير تقوى من الله. ولهذا قال الله تعالى في مسجد الضرار، وهو دون المسجد المبني على القبور، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمساجد المبنية على القبور كما قلت لكم غير مؤسسة على التقوى، ويجب هدمها ولا تجوز الصلاة فيها لأنها محرمة. أما إذا كان المسجد سابقا على القبر فالصلاة فيه صحيحة بشرط أن لا يكون القبر في قبلة المسجد، لأنه إذا كان في قبلة المسجد دخل في النهي عن الصلاة إلى القبور، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور. أفهمتم الآن التفصيل؟ قل التفصيل أخي. أحسنت. إذا كان القبر سابقا فبناء المسجد عليه حرام والصلاة في هذا المسجد باطلة، ويجب إيش؟ هدم المسجد. تمام. نعم، في قبلة المسجد، بارك الله فيك. تمام. لكن هذه المساجد الآن التي يقال إن فيها قبور نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوت أن فيها قبرا، يعني قد يقال في قبر وليس في قبر. مثال ذلك رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الحسين رضي الله عنه قتل في معركة معروفة، ادعى بعض المؤرخين أن رأسه في العراق، وآخرون أن رأسه في الشام، وآخرون أن رأسه في مصر. كم صارت الرؤوس؟ سبحان الله العظيم، رجل واحد له ثلاث رؤوس. لا شك أنه رضي الله عنه في واحد منها، وهو في العراق بلا شك، ولا يمكن أن يكون في الشام ولا في مصر. يوجد قبر، بعض القبور يقال إنها إيش؟ نعم، بعض المساجد يقال إنها مبنية على قبر الحسين أو على قبر على رأسه، على القبر الذي فيه رأسه. فنقول أولا يجب أن ننظر هل هذا القبر الذي يدعى أنه في المسجد صحيح أو لا. هذه واحد. إذا صح أنه فيه نسأل سؤال آخر، ما هو؟ لا يا أخي، قبل أيهما أسبق؟ هل هو المسجد مبني على القبر أو القبر جعل في القبر في المسجد بعد بنائه؟ إن كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة ويجب أن يهدم، وإن كان بالعكس المسجد قائم قبل أن يدفن فيه الميت فإن الصلاة فيه تصح بشرط إيش؟ أن لا يكون في قبلة المسجد، لأنه إذا كان في قبلة المسجد فقد دخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصلوا إلى القبور. نعم. سبحكم الله. يقول السائل هل يصح طواف المعتمر إذا كان معه آخر يحمله، وكيف يعمل في هذه الحالة؟ نعم، يصح أن يحمل الإنسان شخصا ويطوف به وهو يطوف لنفسه. إذا كان هذا الشخص المحمول يعقل النية وقال له سأحملك على كتفي وأنوي الطواف وأنا أنوي الطواف، هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذان الرجلان أو الرجل والمرأة، يعني لو كان يحمل أمة قد نوى كل منهم الطواف فيكون لكل واحد منهما ما نوى. مثل ذلك المسعى الآن، المسعى فيه ناس يدفون العاجز بالعربية، وينود الذي يدف العربية السعي والذي على العربية المستعين يصح أو لا يصح؟ يصح. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: أمرتني أمي بالرجوع إلى بلدي أمرتني أمي بالرجوع إلى بلدي لأكمل رمضان معها، ثم عادت فخيرتني في ذلك. ثم عادت فخيرتني ولكن يغلب على ظني أنها تفضل رجوعي. وهناك مصلحة أخرى، وهي اجتماع بعض الناس علي في القيام والاعتكاف وزيادة اجتهادهم في العبادة، فهل هاتان المصلحتان ترجحان الرجوع، أم أن التعبد هنا في المسجد الحرام من حيث الرجحان والثواب المضاعف أرجح وأفضل؟ نعم، الذي أرى أن يرجع إلى أمه وأن يكون معها أطيب لقلبها وأشرح لصدرها ورضا الله في رضا الوالدين، حتى إن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. فرضا الوالدين له منزلة عظيمة في الإسلام، فأشير على الأخ أن يرجع إلى والدته ويفطر معها ويطيب قلبها، وهو قد حصل على العمرة في رمضان التي تعدل حجة. وبهذه المناسبة، والحمد لله أن الله جاب السؤال هذا، أحذر إخواننا الذين يدعون أعمالهم الواجبة في الوظائف إمامة أو أذانا أو كتابة أو إدارة، أن يدعوا أعمالهم ويأتوا إلى هذا المكان. لأنهم يضيعون واجبا لفعل مستحب، يضيعون واجبا لفعل مستحب. وأيهما أولى بالعاقل المؤمن، أن يقدم الواجب أو المستحب؟ الواجب. ثم يا إخواني، اعلموا أنكم إذا قمتم بالوظائف فقد امتثلتم أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنتم قائمون بواجب، والتقرب إلى الله تعالى بالواجب أحب إليه من التقرب بالنافلة. اسمع الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني اللي عادي أولياء الله محارب لله عز وجل. ولكن أولياء الله من هم يا أخوان؟ طويل الأكمام، كبير العمائم، طويل أعواد الأراك يعني المسواك، هؤلاء أولياء الله. من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعود إلى الحديث، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كلام الله عز وجل يتكلم عن نفسه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فبقاؤك في عملك وقيامك بوظيفتك وتطيب مأكلك ومشربك وملبسك أحسن من مجيئك إلى هذا. لأن الإنسان إذا أقل بوظيفته فقد أخذ راتبا بغير حق. أخذه ممن؟ من بيت مال المسلمين، ما هو من شخص واحد، من كل الأمة بغير حق. والدين ليس مبنيا على العاطفة، لو بني الدين على العاطفة وعلى الذوق لكان بعض المبتدعة الذين يستحسنون البدع مثابين عند الله. ولكن للدين شرع، اتبع الشرع فهذا هو الدين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبه يا أخي، اقبل مشورة نصح، والله يعلم أني لو أعلم أن وجود إخواننا الذين يتركون وظائفهم ويأتون إلى هذا المسجد الحرام أفضل ما صددتهم عن ذلك، لكن بقاؤهم في وظائفهم والقيام بالواجب أفضل، أفضل بلا شك. فأنت يا أخي خذ العمرة بيوم أو يومين ثم ارجع إلى عملك حتى تقوم بالواجب وتسلم من الإثم. فهذه نصيحة أرجو الله تعالى أن يثيبني عليها، وأرجو الله تعالى أن تصيب آذانا واعية ولأوا. أما في مسألة الأم فلا شك أن إرضاء الأم أولى من البقاء في هذا المكان. نعم، سابكم الله. يقول: هل يشرع إهداء ثواب العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن للأموات، وما الضابط إهداء؟ نعم، لا يشرع للإنسان أن يهدي العبادات للأموات، بمعنى أننا لا نطلب من الإنسان أن يصلي لأبيه أو يصوم لأبيه أو يتصدق لأبيه أو لأمه أو ما أشبه ذلك. يعني ما نقول افعل كذا، انتبه يا أخي، لا نقول افعل. لماذا لا نقول هذا؟ لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لم يقل لأمته افعلوا لأمواتكم كذا وكذا، ما قاصوموا عنهم ولا صلوا عنهم ولا تصدقوا عنهم، وإنما قال في الواجب، الشيء الواجب، قال: من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وقال وفي الحج أيضا قال للمرأة التي استأذنت أن تحج عن أمها، نذرت ولم تحج حتى ماتت، قال: حج عن أمك. لكن في التطور لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يتطوع لميته بشيء. أنتم فهمني كلام الإعلام؟ لم يأمر. لكن هل أذن؟ نعم أذن، أذن. استأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه. من هو سعد بن عبادة؟ سيد الخزرج رضي الله عنه، وسعد بن معاذ سيد الأوس، قبيلتان من الأنصار، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، قبيلتان عظيمتان من الأنصار. سعد بن عبادة كان له مخراف، مخراف، تدرون المخراف ما هو؟ يعني نخل، بستان يخرف، من أحسن البساتين. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به عن أمه، استأذن سعد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به عن أمه، فأذن له فتصدق به عنها. هذا واحد. ثانيا حديث آخر، جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهنا استؤذن فأذن، لكن لم يأمر، بل أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الأرجح أن لا تعمل لوالديك، أن لا تصدق عليه. والله أنا أتيت لكم بعجيب، لكن ليس عجيبا إذا كان هذا هو السنة. استمع لحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني شيء تصدق به في حياته ويجري ثوابه له، كحفر بئر وما أشبه ذلك، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيف يدعو له؟ يدعو له ولا يتصدق له؟ فكر. قال: يدعو له ولا يتصدق له؟ يدعو له. مع أن سياق الحديث في إيش؟ في الأعمال، في الأعمال. فعدل عن العمل للأب الميت، عدل عنه عن العمل للميت إلى إيش؟ إلى الدعاء له. شف، إلى الدعاء له. يا إخواني، دعونا نسترشد في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. آباؤنا وأمهاتنا الأموات ندعو لهم، والله لو قبل الله دعوة لساعد بها في الدنيا والآخرة. إذا قلت: اللهم اغفر لأبي وأمي، فغفر لهم سعادة سعادة. وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: دعونا نسترشد بإرشاد الرسول، ما نأخذ المثل بالعاطف والتقليد. الآن كثير من الناس يظن أنه لو تصدق بريال واحد لأبيه وأمه الميت أفضل مما لو قال: اللهم إني أسألك أن تسكن أبي وأمي جنة النعيم. وأيهما أفضل؟ والثاني هو بالأول. الثاني يا إخواني، الثاني لأنه هو الذي جلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعض الناس يأتي ببدوة في العمرة الأول، يأتي المعتمر من بلده لنفسه، وإذا أتى لعمرة لنفسه اليوم قصر رأسه ولم يفعل الأفضل، وهو الحلق.